الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، لازلت في مقدمات أرمي فيها إلى تقريب عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمع الكريم، دعت الحاجة إلى التأليف في شرح غريب القرآن، وكانت المحاولات اللغوية لتفسير ألفاظ القرآن الكريم هي الخطوة الممهدة للتأليف في التفسير الذي تطور فيما بعد وضم بالإضافة لتفسير الألفاظ القصص القرآني والأحكام وجوانب لغوية أخرى. وجاء القرن الثاني ونشطت الحركة العلمية عند المسلمين نشاطا قويا بارزا، وكان القرآن الكريم هو المحور الذي تدور في فلكه العلوم، فهو كتابهم الذي اجتمعوا عليه وتعلقوا به. واستقل علم غريب القرآن وغدا علما بذاته، وألف فيه كبار الآئمة والمفسرين والقراء واللغويين تيسيرا للناس كي يفهموا ما غمض عليهم من كلام الله عز وجل، وتطور التصنيف فيه بما يلائم كل عصر، وما زال الناس إلى عصرنا هذا يضعون فيه المصنفات. ونأتي على ذكر أشهر المصنفات في غريب القرآن وفقا للترتيب الزمني لوفاة أصحابها، ذاكرين لمحة عن حياة أصحابها وتواريخ وفياتهم. وأهم هذه المصنفات إجابات ابن عباس رضي الله عنهما على أسئلة نافع ابن الأزرق أحد زعماء الخوارج المتوفى سنة 65 للهجرة، وتضم أسئلته إلى ابن عباس معاني نحو 200 كلمة في القرآن الكريم أجاب عنها ابن عباس وشرحها بشواهد من الشعر. ثانيا، غريب القرآن لابن عباس المتوفى سنة 68 للهجرة، رواية علي ابن أبي طلحة، وهو الإمام علي ابن أبي طلحة سالم ابن المخارق الهاشمي، سكن حمص، ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه البخاري، روى عن ابن عباس من طريق مجاهد وعكرمة، توفي سنة 43 للهجرة. وأقدم نص معروف يكفيها، أيود أحدكم نزلت الآية في رجل غني يعمل بطاعة الله ثم يعمل بالمعاصي، إعصار ريح شديدة فيها نار محرقة، كذلك هكذا حال غير المخلصين في نفقاتهم من طيبات من جيده وحلاله، ولا تيمموا الخبيث ولا تقصدوا بالإنفاق الرديء من المال، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، وإن أعطيتموه لم تأخذوه إلا إذا تغاضيتم عن رداءته، يعدكم الفقر يخوفكم ويغريكم بالبخل بالفحشاء بالمعاصي، الحكمة الإصابة في القول والفعل، الألباب العقول السليمة، نذر ما توجبه على نفسك للظالمين المانعين لحق الله في المال، إن تبدوا الصدقات إن تظهروها فنعم ما هي فنعم ما تصدقتم به، فلأنفسكم يعود نفعه عليكم، احصروا لا يستطيعون السفر طلبا للرزق لانشغالهم بالجهاد، ضربا سفرا لطلب الرزق بسيماهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم، إلحافا إلحاحا إن اضطروا للسؤال، يأكلون الربا يتعاملون به، والربا ما يؤديه المقترض زيادة على ما اقترض